إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فحديثي إليكم عن رحلة الإنسان إلى الدار الآخرة متواصل والغرض منه تذكير العباد بيوم المعاد وحثهم على التزود بالصالحات قبل نزول المنايا وحلول السكرات وحديث جمعتنا هذه بإذن الله جل وعلا عن القبر أول منازل الآخرة وسينتظم بإذن الله عز وجل في العناصر الآتية أولاً أول ليلة في القبر ثانياً نعيم القبر وعذابه ثالثاً زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة ورابعا وأخيرا القبر بين العلم والعمل وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينور علينا قبورنا ويجعلها رياضا من رياض الجنة إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير أولاً أول ليلة في القبر أحبتي في الله إن بعض الناس إذا انتقل من المكان الذي اعتاد على النوم فيه إلى مكان آخر ربما أصابه الأرق وفارقه النوم وجعل يتقلب يمنة ويسرى وقد يبيت الليل كله من غير نوم بسبب تغيير الفراش أو تغيير السرير أو تغيير الغرفة أو تغيير الغطاء هذا غير مكان نومه في الدنيا فأصابه الأرق ولم يشعر بالراحة التي كان يجدها في سالف أيامه حينما ينام على الفراش الذي اعتاده وفي المكان الذي ألفه فكيف يا ترى بالذي يغير المرقد إلى تلك الحفرة المظلمة إلى بيت الوحشة والغربة إلى بيت الدود والتراب، فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون، القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون. أول ليلة في القبر بكى منها العلماء واشتكى منها الحكماء وصنفت فيها المصنفات، ذلك لأن الإنسان ينتقل إلى تلك الحفرة المظلمة التي تضم بين جنبيها جثة الميت. نعم، الناس جميعا يموتون في تلك الحفائر والأجداث والقبور، يوضع العظماء والحقراء، الحكماء والسفهاء، الأغنياء والفقراء، الكبراء والزعماء والضعفاء، السعداء والأشقياء، فهم جميعا يقبرون، فهل هم في الجزاء سواء؟ لا سواء، فإن التفاضل يكون بالإيمان والعمل الصالح. نعم، يموتون جميعا ويقبرون ويلحدون، ولكنهم يختلفون في الجزاء أيها الأكارم. وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز نعيم القبر وعذابه. أيها المسلمون والمسلمات، إن البشر جميعا يموتون ويقبرون أو يلحدون، ولكنهم لا يستوون في تلك الحفر المظلمة والأجداث الموحشة، كما لا يستوي الظل والحرور، ولا يستوي الأحياء والأموات، ولا تستوي الظلمات والنور، لا يستوي من على حق تصرفه ومن مشى تائها في حالك الظلم. يقبر البشر ولكنهم يتفاضلون في قبورهم. وحتى أقرب المعنى وأوضحه توضيحا لا خفاء فيه، أسرد على مسامعكم حديث البراء بن عازب الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. يقول العلامة السندي في شرحه لمسند الإمام أحمد: أي تخرج بسهولة كما تخرج القطرة من فم القربة مثلا، فتخرج تسيل، أي تخرج روحه بسهولة، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، أي ملك الموت، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين. الملائكة التي نزلت من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس لا تدع الروح في يد ملك الموت. قال: فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن، وهو من أكفان الجنة، فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، فيخرج منها كأطيب ريح مسك، أو قال كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها. الآن الملائكة وقد خرجت من روح المؤمن كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، يصعدون بروح المؤمن، الملائكة تصعد بها. قال فيصعدون بها كلما مروا بملأ من الملائكة قالوا ما هذه الروح الطيبة، فيقولون هذه روح فلان ابن فلان، يسمونه بأحسن الأسماء التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. قال حتى ينتهوا إلى السماء الدنيا فيستفتحون، فيفتح له أي لروح المؤمن، تفتح أبواب سماء الدنيا فيفتح له، فيستفتحون فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها. مقربو كل سماء من الملائكة يشيعونه، أي يتبعون تلك الروح إلى السماء التي تليها. مقربوا السماء الأولى يتبعونها إلى السماء الثانية، مقربوا السماء الثانية يتبعونها إلى السماء الثالثة، وهكذا. قال فيفتح له، فيشيعه مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهوا إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم أرجعوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتعاد روحه في جسده، وهو في القبر، فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، فيجيب فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فيجد من روح الجنة ونعيمها ما يجد، ويفسح له في قبره، ويفسح له في قبره مد بصره، فيأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، فهذا اليوم الذي كنت توعد. فيقول له، أي الإنسان ميت في قبره، فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. فيقول أي هذا الميت المؤمن، أي ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. فهو منعم في قبره حتى يرجو قيام الساعة. اسمعوا إخوة الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الكافر، أي العبد الكافر بالله عز وجل، فينزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح، وهي الثياب الخشنة الممقوتة، معهم المسوح وهي الثياب الخشنة الممقوتة، فيجلسون مد بصره، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه، فيقول أيتها الروح الخبيثة، أو أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتفرق روحه، أي كأنها تتفرق في جسده لا تريد أن تخرج، فتفرق روحه. قال فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود الحديدة المحماة إذا وضعت في الصوف المبلول لا تنتزع بيسر، إنما تنتزع بشدة. قال فينتزعها، أي ملك الموت، فينتزعها كما تنتزع أو كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. قال فإذا أخذها لم يدعوه يأخذها طرفة عين، أي ملائكة سود الوجوه، فيأخذوها منه ليضعوها في المسوح، وهو الثياب الممقوت الخشن، فيضعوها في المسوح، فيخرج منها كأخبث ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها، روح الكافر عياذا بالله، فيصعدون بها. كلما مروا على ملائكة قالوا ما هذه الروح الخبيثة؟ قالوا هذه روح فلان ابن فلان بأقبح اسم كانوا يسمونه به في الدنيا. فإذا انتهوا إلى السماء الدنيا استفتحوا، فلم يفتح لهم. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء، فتطرح روحه طرحا. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه إلى جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فيقول ها ها لا أدري، فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، كيف لا يدري والإسلام منتشر، كيف لا يدري ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم يشهد بها القاصي والداني، فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي أن كذب عبدي. قال فيقال افرشوا له من النار وأطعموه من النار. قال فيجد من حرها وسمومها، فيأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك فهذا اليوم الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر. فيقول أنا عملك السيء. فيقول أي ربي لا تقم الساعة، أي ربي لا تقم الساعة. هذا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، يخبر فيه حبيبنا صلى الله عليه وسلم بحال المؤمن وحال الكافر، شتان شتان بين الثرى والثريا، شتان شتان بين نور السهى وشمس الضحى، شتان شتان بين المؤمن والكافر، بين البر والفاجر. فاحرصوا يا رعاكم الله على الاستعداد للقبور، لا بد أن نعد للقبر عدته وأن نأخذ له أهبته. وهذا هو عنصرنا الثالث إن شاء الله تعالى، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فعنصرنا الثالث أيها الأكارم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. نعم، لأن زيارة القبور تقوي الإيمان في القلوب، لأن زيارة القبور تردع عن المعاصي وتلين القلب القاسي وتذهب الفرح ببهارج الدنيا الفانية المحرمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. نعم، لأن الإنسان يتذكر الموت وسكرته والقبر وضغطته، يتذكر البيوت الموحشة والقبور المظلمة، يتذكر بيت الغربة، بيت الوحشة، بيت الظلمة، بيت الوحدة، بيت الدود والتراب. فإذا كنت تحمل النعش على كتفك فاعلم أنه سيأتي دورك، وإذا كنت تتبع الجنازة فاعلم أنك ستدفن في يوم من الأيام. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء منقول. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول. روى أحمد والترمذي من حديث هانئ مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان عثمان بن عفان إذا وقف على القبر بكى، فقيل له: يا عثمان، تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتذكر القبر فتبكي؟ فقال عثمان رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو فما بعده أشد منه. هذا الذي كان يبكي عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فعلينا أن نزور القبور أيها الأكارم لنتعظ. وقد ثبت في حديث آخر عند الحاكم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكركم بالآخرة، ولا تقولوا هجرا. أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ وأين المذل بسلطانه؟ وأين القوي على ما قدر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ تروح وتغدو بنات الثرى، بنات الثرى هي الديدان، تروح وتغدو بنات الثرى فتلغي محاسن تلك الصور. قد كان في الدنيا وسيما جميلا، فأين جماله في القبر؟ قد كان نظيفا نقيا، فأين نظافته؟ كان يلبس اللباس الأنيق، فأين ذلك اللباس؟ لأنه يوضع في القبر وحيدا فريدا أيها الأكارم، يوضع في القبر وحيدا فريدا، يجرد من الثياب ويوسد التراب، يفارق الأحباب ويودع الخلان والأصحاب، لا جليس ولا أنيس ولا زوجة ولا أولاد ولا أموال، معه عمله فحسب. قال ربنا جل وعلا: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. رابعا وأخيرا، القبر بين العلم والعمل. أحبتي في الله، لقد قلت أكثر من مرة إنني لا أتناول هذه الموضوعات لأجل الثقافة الذهنية الباردة الباهتة، لا أتناولها رغبة في حشو الأذهان بالمعلومات فحسب، بل أتناولها لتذكير النفوس الضعيفة بأنها ستنتقل من دار الفناء إلى دار البقاء. فهل نحن مستعدون للقبور؟ إذا كنا نؤمن حقا ونعتقد أننا إلى القبور صائرون وفي اللحود مقيمون، فهل أعددنا العدة لتلك الحفر المظلمة والقبور الموحشة؟ سؤال جدير بنا أن نطرحه على أنفسنا في الصباح والمساء. روى أحمد وابن ماجه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، إذ بصر بجماعة فقال: على ما اجتمعوا؟ أي لماذا اجتمع هؤلاء؟ على ما اجتمعوا؟ قيل: على قبر يحفرونه، هم يقومون بحفر قبر من القبور لدفن أحد المسلمين، على قبر يحفرونه. قال أي البراء بن عازب رضي الله عنه: ففزع النبي صلى الله عليه وسلم وبادر مسرعا حتى وقف عند القبر، ثم جفا فبكى صلوات ربي وسلامه عليه حتى بل الثرى. قال: ثم أقبل علينا وقال: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا، أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا. وأنا أقول: أيها المفتونون ببهارج الدنيا المحرمة، يا من ألهتكم الأغاني الساقطة، يا من أشغلتكم الأفلام الهابطة، يا من ضيعتم الصلوات، لمثل ذلك اليوم فأعدوا. يا من فرطت في اللباس الشرعي وخرجت متبرجة متطيبة متزينة تفتنين الرجال هنا وهناك، لمثل تلك الحفرة فأعدي. يا من عق والديه وظلمهما ولم يحسن إليهما، لمثل ذلك القبر فأعد. يا من خدش توحيده ووقع في الشركيات، لمثل ذلك اليوم فأعد. رجع علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع أصحابه من صفين، فلما أشرف على القبور ومعه أصحابه جعل يخاطبها، من يخاطب؟ يخاطب موتى. جعل يخاطبها فقال: يا أهل الديار الموحشة، يا أهل القبور المظلمة، يا أهل المحال المقفرة، يا أهل الوحشة، يا أهل الغربة، يا أهل التربة، أنتم لنا فرط سابق ونحن لكم تبع لاحق. أما الدور، أي بيوتكم، أما الدور فقد سكنت، بيوتكم الذي تركتم سكنها من سكنها، أما الدور فقد سكنت، وأما الأزواج فقد نكحت، وأما الأموال فقد قسمت، هذا خبرها عندنا، أي أعطيناكم الخبر، فما خبر ما عندكم؟ ثم التفت إلى أصحابه رضي الله عنه وأرضاه فقال: أما لو أذن لهم في الكلام لأخبروكم أن خير الزاد التقوى. وأنا أختم بهذه الكلمة فأقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا لتلك الحفر أيها الأكارم، تزودوا للقبور المظلمة، تزودوا للمحال المقفرة، تزودوا لبيوت الدود والخراب، تزودوا لتلك الأجداث والحفائر بالأعمال الصالحة، بالتوحيد وأداء الصلاة في وقتها، والصيام والقيام، وبر الوالدين، والإحسان إلى الجيران، ومساعدة المحتاجين، والصدقة، وهلم جرا جرا من أفعال الخير. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ختاما أسأل الله جل وعلا أن يجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة. اللهم افسح لنا في قبورنا, اللهم افسح لنا في قبورنا, اللهم افسح لنا في قبورنا, اللهم نور علينا قبورنا, اللهم نور علينا قبورنا, اللهم نور علينا قبورنا. أحد إخواننا الفضلاء جاد بمبلغ على جاد على مسجدنا هذا بمبلغ من المال, نسأل الله عز وجل أن يبارك له في نفسه وماله وأهله, وأن يرحمه ويرحم أهله, وأن يرحم والده, وأن يجعل والده من أهل النعيم المقيم في جنات النعيم. كما أسأل الله جل وعلا أن يشفي مرضانا جميعا, ومن مرضانا أخت مسلمة وصلتني ورقة تتحدث عن حالتها الخطيرة, فأسأل الله عز وجل أن يطهرها ويشفيها وأن يشفي مرضى المسلمين. وسبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.